وصلت رسالة تقول صاحبتها: عقد قراني على ابن عمي وبنى لي مسكنا بجوار والديه بكفر الدوار، والدي يعارض بشدة على أن أسكن بكفر الدوار ويقول لا يمكن بنتي تسكن في الفلاحين وتسيب عملها وأنا أعمل مدرسة، ومرة أخرى يقول خلينا حبايب وبعيد عشان عن المشاكل. نجوا خوفا من زيادة المشاكل حضرنا لنسمع رأي الدين من سيادتكم، هل والدي على حق لأني وحيدة والداي؟ والدك على خطأ وليس على حق، فالمرأة تبعا لزوجها، وطالما تزوجت المرأة وعقد قرانها على رجل أصبحت تبعا له تأتمر بأمره، فإن تعارض أمر الزوج مع أمر الأب أطاعت الزوجة أمر زوجها ولو خالف ذلك أمر أبيها. فتتبع زوجك تروحي وتسكني في كفر الدوار، تنقلي مدرستك لكفر الدوار، بتقدمي طلب، بتقدمي وثيقة الزواج، بتقدمي عنوان السكن، يعني الحاجات دي كلها بتتقدم بيها لمديرية التربية والتعليم التماسات، بتروح وكون أبوك بيقول بنتي ما تسكنش في الفلاحين، فيه نعرة الجاهلية، هو لولا الفلاحين كنا احنا بقينا ايه؟ كنا بقينا وحش حوش ولا وحوش ولا كنا بقينا ايه؟ لولا الفلاحين كنا احنا بقينا ايه يعني؟ الفلاحين هم الخير، هم الاكل، هم الزرع، هم اللبس، هم كل حاجة. احنا بنلبس من الفلاحين، بيزرعوا لنا القطن وبناكل من الفلاحين، والفلاح مثاب على طول من غير ما يقصد، ربنا بيكتب له حسنات كده من غير ما يقصد، لانه ما من زرع يزرعه زارع فيأكل منه انسان او حيوان او طائر الا كتب له به صدقه. يعني العصفور اللي بينزل ينقر كده حبايه عنب ياكلها، طبعا الفلاح مش عاوز كده، صاحب الغيط مش عاوز كده، رغم هذا النقرة بتاعت العصفور دي بتكتب حسنة للي زرع شدة العنب دي. الفلاحين هم دول خير، هم دول أصلنا وهم دول أصل بلدنا، فما يصحش نقول بنتي ما تسكنش في الفلاحين. البندر جاب لك إيه يا خي يعني؟ جاب لك إيه البندر يعني؟ يا ابن البنادر جاب لك إيه يعني؟ إيه اسكندرية فيها إيه؟ فيها البحر وفيها الميوهات وفيها الفسق وفيها الفجور وفيها الكبريهات، كلام برضو. وبعدين ستر بنتك وفي عزك وانت عايش، ما تضمنش بكرة في ايه، احمد ربنا سبحانه وتعالى، تخليش الشيطان يغمى عينيك عن النعمة اللي انت فيه. كم من بنات مش لاقي جواز، وكم من اب بيدعي ليل مع نهار ان ربنا يستر بناته ولسه ما انش الاوان. فما تعصيش بنتك على جوزها من دلوقتي، لحسن مش كويس. زمان كانت البنت لما تزعل مع جوزها وتروح لابوها يقول لها جايه ليه، تقول له جوزي عمل فيا وسوف، يقول لها ارجعي بيتك وبعدين انا هبقى اجي اتفاهم، ما يبلهاش في بيته. انما الاب اللي يقول لبنته بيت ابوكي مفتوح ده جاهل، هتعك عليه بعدين. فارجو ان الاب يعود عن هذا الكلام، وتروحي تتجوزي جوزك وتسكني حيث اعد لك السكن ولو في اخر الارض. نعم. قلتم فضيلتكم في الأسبوع الماضي إن من تمعن في حديث الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أكثر الناس فرارا من الإمامة، نرجو التوضيح. ما هو مش عايز توضيح، يعني بنقول إن الأنبياء والرسل خايفة من الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى للشفاعة. هو مش راح يسأل حاجة ولا راح، ده راح يسأل شفاعة، شفاعة يسأل ربنا الرحمة بالخلائق اللي واقفة دي. فاللي فاكر لنفسه ثلاث كذبات، واللي فاكر لنفسه معرفش ايه. طبعا مقام الشفاعة ده مقام إمامة، فده بيوري لنا خطورة مقام المتحدث باسم غيره، المتقدم على قومه، ده يبين لنا خطورة الإمام اللي واقف هنا على المحراب مسؤول عن صحة الصلاة، مسؤول عن أدائها كما يجب، مسؤول عن أنه يقف يصلي ومخه ما يروحش يمين وشمال، حاجات كتير، مسؤول عن خطأ المأموم اللي وراه. يعني لو مأموم في المصلين دول بدل ما يركع سجد سهوا، قال له وتنبه الناس ركعة، راح قايم راكع. لو لوحده هيسجد للسهو أو يلغي الركعة، لكن لما يبقى مأموم والإمام واقف هل يسجد المأموم للسهو إذا سهى في صلاته؟ لا. ليه؟ يتحمله عنه الإمام. فمسألة الإمامة خطيرة مش هينة، إنك تبقى قاعد تسمع. وأنا قلت الكلام ده قبل كده كتير، قلت كل واحد فيكم ضامن فضل الله تبارك وتعالى. ليه؟ خرجت من بيتك ما أخرجك إلا وجه الله، سعيت إلى هذا المسجد ما سعيت إليه إلا ابتغاء مرضات الله، قاعد بتسمع بأدب وآداب الاستماع وبتنصت وبتتعلم وأنت واثق أن الله تبارك وتعالى سوف يمنحك من العلم، والملائكة بتدعي لك وتفرد أجنحتها لطالب العلم، ومن خرج يسلك طريقا للعلم سلك الله به طريقا للجنة، والملائكة تطوي أجنحتها لطالب العلم. كل كل كل كل ده فيك ولك. اللي قاعد يتكلم بقى ما نقدرش نقول عليه كده، ما نقدرش نقول عليه انه خرج لا يخرجه الا الله، ما نقدرش نقول دي، ما نقدرش نقول انه بيتكلم لا يتكلم الا ابتغاء وجه الله، ما نقدرش نقول دي. وانتوا طبعا سمعتوا المحظورات، في حاجه اسمها ايه؟ العجب، وفي حاجه اسمها ايه؟ الرياء، مش كده؟ وفي حاجه اسمها التكلم بغير علم، وفي حاجه اسمها فضول الكلام. واقع في حاجات كتير على خطر، على خطر. الناس اللي قاعده بقول لك الشيخ قال، خلاص الشيخ قال، انتهينا، انت بقى بريء. العهد على مين؟ على الأقل، على الأقل بقى، مش كده برضه؟ فمسألة مش هينة، وأخطر من الكرسي المنبر، المنبر أخطر بكتير قوي من الكرسي، عشان كده المنبر يعني خطير، خطير خالص، ربنا سبحانه وتعالى سلمنا من كل سوء. خطير لأن الناس قاعدة تصلي وفريضة وصلاة جمعة، والناس قاعدة كلها عاملة وشها كده لفوق، وأنت عمال تقول بقى، قول بقى، ها؟ قلت كلام والناس قالت الله، انبسطت ان انت قلت كلام عجب الناس، يا دي المصيبه السود، الله ازاي؟ ايوه لازم انبساط الناس يستوي مع ايه؟ مع عدم انبساطهم، ومدحهم يستوي مع ايه؟ قدحهم. وتبقى بتتكلم ما انتش مهتم قدامك 5 نفر ولا 500 نفر ولا 50,000، ما تفرقش معاك. حاجات كتير، حاجات كتير. انت وانت قاعد تحت امن، امن وضامن، وانت قاعد فوق لا انت امن ولا انت ضامن الا ان يتغمدني الله برحمته. نعم. في يوم الجمعه الماضي وعند شرح ايات الكريمه من سوره الحديد، وبالتحديد في الايه الكريمه الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل، شرحتم فضيلتكم الذين يبخلون ولم تتعرضوا لمن يأمرون الناس بالبخل. والله واحد قال لي كده برضه بعد ما نزلت، مش عارف مين، قلت ما هو ما يعني مش عارف، ما يفاتتني، يا إما ما يعني هي شرحة نفسها بنفسها. لكن يحضرني في هذا اتنين بخلة قابلوا بعض، فواحد بيتباروا في البخل يعني، فواحد بيقول للتاني انا كل ما اطلع قرش من جيبي يوجعني في قلبي. فدوك رد عليه قال له انا بقى كل ما انت تطلع قرش من جيبك يوجعني في قلبي. فما بالك لو طلعه من جيبه هو بقى، يبقى شكله ايه؟ يعني شوف ازاي. فالآمرون بالبخل دول والعياذ بالله السميع العليم لابد ان يكونوا ايه؟ اشد بخلا من البخلاء. ففعلا الآمرون بالبخل لابد ان يكون ايه؟ اشد بخلا من البخلاء، لان البخيل يبخل بماله، فان بخل بمال غيره ده والعياذ بالله السميع العليم بيبقى شيء فظيع. نعم. ده ايه ده يا ابني، حجاب ده ولا ايه؟ قلتم فضيلتكم بأنه يستحيل على الإنسان أن يرى الجن، والسؤال هل كان سيدنا سليمان يتعامل مع الجن بدون أن يراه؟ لا، سيدنا سليمان ده وضع خاص، سيدنا دي معجزته، ده هي معجزته، زي معجزة الجبال داود، أيها جبال أوبي والطير كذلك، دي معجزة خاصة، زي سيدنا موسى لما مسك العصاية وفلق البحر، وزي سيدنا عيسى حين أحيا الموت، دي معجزة خاصة، معجزة خاصة. دي ورقة هي مكتوبة مش صورة، اللحية هل هي فرض أم سنة؟ الشيخ الشعراوي: من لم يطلق اللحية عاصي. جريدة ايه؟ الحقيقة. ما اعرفش اقراها، نبقى نقراها، ما فيش مانع نستفيد. حاضر، نقراها ونستفيد. اتفضل بالمرة اقرانا دي، ما هو المرة اللي فاتت قلنا احنا نرى ان اللحية سنة وليست فرض. نشر هذا المقال بجريدة الحقيقة يوم السبت 9 يوليو 1988 بعنوان اللحية هل هي فرض أم سنة؟ الشيخ الشعراوي: من لم يطلق اللحية عاص. اندهش البعض من قيام الشباب بإطلاق لحاهم، واندلعت السخرية والاستهزاء من بعض رسام الكاريكاتير، وانبرت أقلام العلمانيين والملحدين والوجوديين تندد بهذه الظاهرة، في حين أن هناك من يطلق اللحية ليس من أجل الدين والتدين، بل من أجل التشبه بالأجانب والفنانين. فما هي حكاية اللحية؟ وهل هي واجب مفروض على كل مسلم أم هي سنة من السنن؟ يقول فضيلة الشيخ الشعراوي: اللحية فرض، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، فقال: قصوا الشارب واعفوا اللحية. الذي يزعم عكس ذلك نقول له إنه ثابت بالسنة، وهناك فرق بين أن يكون الشيء ثابت بالسنة وأن يكون الشيء سنة. وسنية الحكم هي المباح والمكروه والمندوب وغيرها، وسنة الحكم إن تركته لا تعاقب عليه، إنما سنية الدليل قد يكون فرضا، لأن سنية الدليل هي دليل شرعي واجب. فمثلا حكم الصلوات الخمس لم يتعرض لها القرآن، فالمغرب نصليه 3 ركعات بالسنة لأنها سنة دليل، وهذا ثابت بالسنة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأحكام الصلاة فوض الله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أحكامها، كذلك ممكن أن تكون السنة إقرارا أو قولا أو صفة. فاللحية سنية دليل، فالرسول صلى الله عليه وسلم التحى وأمرنا بذلك، وبذلك فهي ليست سنية حكم لا أعاقب أو عاقب على تركها وأثاب على فعلها، لا، بل تركها معصية. وأقول لبعض الناس: ألا يتسرعوا ويقولوا إن اللحية ليست فرضا فيرتكب إثما، ولكن فليقل إنها فرض ولا أقدر على إطلاقها، فيكون عاصيا بدلا من أن يكون كافرا بالحكم. والحقيقة تؤكد للناس رأي فضيلة الشيخ الشعراوي في إطلاق اللحية واندهاش البعض من قيام الشباب بإطلاق اللحية، فهذا إن دل إنما يدل على أن الشباب المتدين يعرف دينه جيدا، ويعرف الفرق بين سنية الدليل وسنية الحكم. بقي أن نقول لمن يتهم الشباب بالتطرف: اتق الله في الشباب المؤمن، وقولوا خيرا أو اصمتوا يرحمنا ويرحمكم الله. طبعا سمعناها وقرناها، وده بناء عن الشخص اللي بعت المرة اللي فات قال: انت بتقول اللحية سنة، وفي عالم بيقول اللحية فرض. طبعا فضيلة الشيخ الشعراوي ظاهرة في هذا العصر. وأنا قلت قبل كده أنه فضيلة الشيخ الشعراوي يعني رحمة كبرى من الله تبارك وتعالى بالناس، ووسع الله تبارك وتعالى مدده ونفع به العام والخاص. ما حدش ينكر فضل الشيخ الشعراوي إلا جاحد أو حاقد أو حاسد. مش عارف يعني الكلام طبعا لما يؤخذ من صحيفة بالشكل ده الكلام مختلط ما بين كلام الشيخ وما بين كلام المحرر، مش عارف. لكن احنا قلناها طبعا، انا ماليش نرد على كلام زي كده، انا مش قد الكلام ده الا انا ارد عليه. لكن التشبيه اللي بيشبهه المحرر تشبيه وقياس غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لنا الصلاة المغرب 3 ركعات بيفصل ما أجمله الله، مش بينشي حكم، مش بينشي حكم. ربنا أمرنا بصلاة المغرب، فصلاة المغرب فرض. كيفية الصلاة يفصلها الرسول، آدي سنية الحكم، ما ينشئش حاجة. لكن لما نيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أخذت مضجعك فاضجع على الشقيق الأيمن، ما أمرناش ربنا بأن احنا ننام على جنبنا اليمين، مش فرض. لا، لأنك لو نمت على جنبك الشمال تبقى عاصي. لا لا بقى، ففي فرق كبير. اللحية ما جاتش سيرتها لا إجمالا ولا تفصيلا في القرآن نهائي. الفرائض بالكامل جت في القرآن، ما فيش فريضة جت في السنة بس وما جتش في القرآن أبدا أبدا، يستحيل. ما جاء في السنة هو تفصيل الإجمال مصداقا لقوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه السنة الحكمية أو السنة الحكمية اللي هو تبيين ما أنزل، واضح؟ ما أنزل فرض. ربنا قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الصلاة فرض، إزاي؟ تبقى صلوا كما رأيتموني أصل، تبقى المغرب 3 ركعات، ويبقى 3 ركعات فرض ولا سنة؟ فرض. ده بيان الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فريضة الحج. جه فيها بقى رمي الجمرات، ازاي؟ جه فيها الطواف كم شوط؟ جه فيها السعي قبل الطواف ولا الطواف قبل السعي؟ جه فيها السعي كم شوط؟ جه فيها ركعتين سنة الطواف والشرب من زمزم؟ ما جاتش الكلام ده، ما جاش. جه يوم ايه الحج؟ يوم ايه بالظبط؟ ما جاش. قال ايه؟ الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. طيب قال افيضوا من حيث افاض الناس، اي ليس من حيث افاضت قريش، يعني من عرفات مش من مزدلفة. التفصيل بقى بتاع الحدوتة دي مين يفصلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فما يفعله الرسول في الحج هنا بقى يبقى اسمه ايه؟ تفصيل لمجمل، وتبقى السنة بيان لما أنزل. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك، هذه. والحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله، وليس لرسول الله أن يحلل أو يحرم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. لما قالوا له بقى الحرام والحرام وده كذا حرام وده كذا حلال، قال إيه؟ قال إيه بقى؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. يبقى هو بيحرم، يبقى يوحى إليه. المجادلة هنقولها يوم الجمعة إن شاء الله. لما كانت الست تقول له ظاهر مني زوج، قال لها حرمت عليه؟ قالت له ما أراد طلاقي وإنما أراد الظهار. قال حرمت عليه. حكم جاهلية، ده حكم جاهلية منكر من القول وزور، ربنا سماه كده. إنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، ومع ذلك النبي خد بيه وقال لها خلاص كلامه مظبوط، تبنتي حرام قالت له لا ده زهار، ده من امر الجاهليه يا رسول الله الزهار ده. قال لها ما لم يوحى الي فيه شيء. قالت له اوحي اليك في كل شيء وسكت عن هذا، اشكو الى الله. راح نازل بقى، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها واتبع الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فابطل الحكم، ابطل حكم النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالها عليه حرمت عليه، ابطله، لان التحليل والتحريم من فعل مين؟ الله. والفرض مين يفرض؟ الله. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المغرب ثلاث ركعات وسنه الحكم وسنه الحكم، ايوه لانه بيفصل فرض، المغرب فرض كلها ثلاث ركعات، خلاص بيفصل الحج كونها سبع اشواط، هو اللي يقول ليه ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بامر الله ما يخترعش النبي صلى الله عليه وسلم. اما اللحيه زيها زي ايه؟ زي اللي تنام على جنبك، زيها زي ايه؟ زي اجعل التلت في معدتك للطعام والتلت للشراب والتلت للهوى. لو زودت عملت تلت للطعام وما عملتش تلت للهوى، للمي مش عاوز اشرب، ماليش نفس اشرب، اكله بس، والاكل ما هو فيه مي، تبقى عاصي، تبقى عاصي. لكن في لها اصل، ايه هو؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ففي لها اصل، ورغم ان لها اصل لكن ما بقاش عاصي. اللي هقسمها تلت ازاي؟ اجيب ميزان بقى واوزن تلت ميه وتلت هواء وتلت اكل، يعني مش عارف. انا حاسس ان المحرر، يعني المحرر عاوز يقول للناس كده. وساعات الشيوخ تتكلم ويجي محرر الجريده ياخد الكلام ويعني كصحفي يحطه في القالب اللي هو عاوزه. وتعالى شوف ساعات العناوين في الصحف، في الاخبار مثلا، جرايد الاخبار عموما، الاخبار واخبار اليوم واخر ساعه، كل ما اخرجه عيله مصطفى امين تجدها كلها مبالغات، والعنوان حاجه وجوه ايه؟ حاجه. وتجد الحاجات اللي يبشر بيها الرئيس واللاعب الحكومه تقولها، تقول لك ايه؟ شقه لكل مش عارف ايه؟ خمس فدادين لكل خريج، وبعدين تنزل تحت لهم كلهم 350 فدان هياخدوا ب 35 افندي من 35 مليون، يعني عناوين. فمش عارف، ما اعتقدش. لكن طبعا راي فضيله الشيخ شعراوي على راسي من فوق، وان كان ليها تحفظ بسيط، وهو القياس مش صح. اللحيه دي ما جاتش في القران لا اجمالا ولا تفصيلا، ده رايي. لكن اعتقد انها سنه، وسنه مؤكده، لان النبي صلى الله عليه وسلم رباها وامر الناس بتربيتها بس. لكن لا يعاقب تاركها بالنار. ده السؤال بقى، ده السؤال، ده السؤال. واحنا عاوزين بقى، مفيش معنى ما دام انت بذلت المجهود ده، تبعت ببساطه كده جواب لفضيله المفتي لجنه الافتاء في الازهر. السؤال يبقى كده، هل حالق لحيته يدخل النار؟ بس اذا مات المسلم دون ان يطلق لحيته بغير عذر، عشان ما يقولش عنده التهاب اصله عسكري في الجيش، لا بغير عذر. إذا مات المسلم بغير أن يطلق لحيته أو حالق لحيته بغير عضو، هل يدخل النار؟ ده السؤال. إذا قال المفتي أو الشيخ شعراوي نفسه بعت له جواب، إذا قال هنقفل أبواب الجامع بتاعنا ده، مش هندخل مخلوق من غير دقنه، ما تسيبهاش في البيت، تجيبها معاك وانت جاي، ولو حتى في جيبك تلبسها لما تخش وتلعب بعد ما تفطر. لو اتقالت دي، المسلم اللي يموت من غير دقنه يخش النار، مش هندخل مخلوق الجامع من غير دقن، ولما يكون هو رئيس الوزراء. ابعت بقى جواب للشيخ الشعراوي من غير ما تجيب سيرتي. ليه من غير ما تجيب سيرتي؟ لان ما تحطنيش انا في مصاف العلماء. انا متعلم وبجتهد وبحاول اتعلم، انا فين وهو فين؟ هو حاجه كبيره قوي قوي قوي قوي صحيح يعني، ودي عقيدتي فيه، وانا بحبه واحبه جدا جدا يعني، وهو يعلم ذلك، يعلم كم احبه. ف ورجل متواضع ورجل طيب، وزارني في مكتبي وهو وزير، يعني مش عاوز اتكلم، هو انسان كبير قوي وكبير قوي. فما تحطليش بقى انا متحرج له انا فين وهو فين. لكن انا بعتقد ان الصحفي بيلوي ايه؟ يلوي الكلام يعني، بس لا اكثر ولا اقل. زي ما قلت لك في فرق بين صلاه المغرب وانها 3 ركعات، دي بالسنه ده فرض بيبين بيه، لكن اللحيه ملهاش اصل خالص. نعم. يوم الجمعه الماضي عند تفسير فضيلتكم لقول الحق تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، قلتم فضيلتكم: كفلين اي حظين، كفل لاتقاء المعاصي والمهالك يعافيكم من عذاب الدنيا والاخره ويجعل لكم نورا تمشون به بين الناس وعلى الصراط، الى اخر ما اوضحتم فضيلتكم. وفي سوره النساء يقول الحق تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وعند شرح سورة النساء قلتم إن الفرق بين نصيب، أيوة حان عارف، نصيب تستخدم في الخير، كفل تستخدم في الشر، مش بقول كده؟ أيوة، لكن ما يمنع أن تستخدم أيضا في الخير. يعني جرت العادة أن يستخدم كلمة كفل في الشر وكلمة حظ أو نصيب في الخير، جرت العادة على ذلك، وإن كانت تستخدم في الحالتين برضه. زي البشرى، جرت العادة أن تستخدم كلمة بشرى فيما يسر، وإن كان جاءت في القرآن فيما يسيء، بشرهم بعذاب أليم. يعني وإن كان الغالب على استخدام الكلمة مش يمنع استخدامها في الخير، لا، الغالب على استخدام كلمة كفل أن تستخدم في الشر. نعم. كل ما سوى الله تعالى خلق أو أمر، والقرآن غير مخلوق، فهل هو من الأمر؟ لا، له من الخلق وله من الأمر، هو كلام الله. وارجع لعلوم القرآن، ارجع لكلمة، ارجع لأحاديث بتاعت هو الله. انت تعرف القرآن كلام الله القديم القائم بذاته الذي لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال والحلول في الأوراق، كلام الله. بس له خلق وله أمر، ده احنا بنقول ما سوى الله، فهل القرآن سوى الله؟ هذا كلامه ما سوى الله. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: لي ملحوظة أرجو التعقيب عليها. من تأملاتي في عناوين سور القرآن الكريم أنه وردت عناوين سور بأسماء الأنبياء والمرسلين، منهم محمد ويوسف وإبراهيم وعيسى، ولم تعنون سورة عيسى باسم موسى. عيسى؟ سورة عيسى دي فين؟ ولم تعنون سورة باسم موسى كليم الله، فما رأيكم؟ ارجع لشرائط علوم القرآن، اتكلمنا فيها عن أسماء السور، لكن ما فيش سورة اسمها سورة عيسى، في سورة مريم معلش، لكن سورة عيسى ما فيش. نعم. أمرني أبي أن أوقع بدلا منه على عقد بينة، على عقد بينه وبين شخص آخر، وذلك تجنبا لأي فعل يقوم به الطرف الآخر يضر بأبي، ففعلت ما أمرني به أبي. لا، مالكش حق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. زي موضوع اللحية، أساسها أنه السائل بيسألني أبوه أمره بحلق اللحية، يطيع أبوه؟ قلت أيوة، أطع أباك واحلق اللحية. على الكلام بقى اللي في المجلة ده، لو حلق اللحية يخش فين؟ النار. يبقى لازم يعصي ابوه. على الكلام اللي فين؟ اللي في القرآن. على كلامي انا لازم يطيع ابوه. فكذلك انت هنا بتطيع ابوك؟ لا غلط. ليه؟ لان العقد ده شريعه المتعاقدين، والاب لازم يمضي حتى يكون مسؤولا عن توقيعه. كونك تمضي بداله بحيث ان شريكه بقى يجي بعد كده يقول له امضيتك ومش امضيتك، يقول له مش انا، يطعن بالتزوير في العقد. ده غش، ومن غش أو من غشنا فليس من. بقيت السؤال إيه بقى؟ ففعلت ما أمرني به أبي فهل في ذلك معصية لله علما بأن أبي هو الذي أمرني بذلك وقد أبلغته بأني غير راض عن هذا بعد أن وقعت وعلما بأن ذلك قد تم من وراء الطرف الآخر؟ لا، لا معصية لمخلوق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ده تزوير وغش، ومن غشنا فليس من. كون الأب يأمرك بهذا ويبتدي يعملها من دلوقتي معنى كده انه ناوي ايه؟ على الغدر، مش مظبوط. وفي حالة ما اذا حصل حاجة بين ابوك وبين شريكه انت تروح المحكمة وتقول التوقيع ده بتاع ابوي، هتقول كده ولا تقول بتاعي؟ لازم هتروح تشهد بالحق وتقول انا مضيت بدل ابويا بامره من ورا الشريك. في الحالة دي هتخش ضد ابوك في المحكمة. فادرك المسائل قبل فوات الاوان، وسمع الكلمتين دول للوالد عشان يأمرك بطاعة الله ولا يأمرك بمعصية الله. نعم. قلتم فضيلتكم في الجمعة الماضية في تفسير قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أن أنزلنا بمعنى خلقنا، واستندتم فضيلتكم إلى قوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج الآية. والسؤال هل يمكن أن نأخذ معنى الكلمة على ظاهرها أي بمعنى النزول فعلا مستندا إلى العلم الحديث بعد أن أثبت أن الحديد ليس من مكونات الأرض وأن طاقة الترابط النووي بين جزئياته وذراته طاقة عالية جدا تفوق أعلى طاقة موحدة موجودة على الأرض وأن طاقته مستمدة من قوة خارجية ليست من الأرض، أم لا يجوز تفسير القرآن بالعلم؟ طبعا لا يجوز أن احنا نستند إلى العلم في تفسير القرآن، لأن العلم يا بني يخطئ ويصيب، وما يثبت اليوم يهدم في الغد. وأنا ضربت أمثلة بحاجات كتير، يمكن لما كنا بنتكلم في هو الله في رمضان اللي فات ضربنا أمثلة بالضوء اللي حير العلماء بعد سنين مستقرة بيحسبوه على نظريات معينة، وإن الضوء مكون من إيه، بعد سنين وحساب صادق وصحيح فوجئوا بأنه إيه، في حاجة تانية خالص غير الكلام ده، لما حسبوها لقوها إيه، صحيحة. ونظريات المختلفة زي نظرية أينشتاين وغيره بتهدم النهاردة وبتنشأ نظريات جديدة، فيصح أوي اللي قالوه النهاردة بكرة إيه؟ ينكروه أو يهدموا، فما يصحش تخضيع القرآن للعلم. نمسك بقى بدل بقى ما نقول العلم الحديث، نقول هل يمكن أن يحمل اللفظ على ظاهره وأنزلنا الحديد؟ يحمل اللفظ، ممكن أن يحمل اللفظ على ظاهره وأنزلنا الحديد، نزله ربنا من السبت ممكن، وما بقاش الحديد بس اللي نزل، يبقى الميزان كمان. وأنزلنا معهم الكتابة وإيه والميزان، يبقى الميزان بتاع الكيلو والرطل ده رخر إيه، نزل ما يمنعش، ومال نزل لنوح أو نزل مع آدم من الجنة عشان يوزن، أو آدم في وقتها ما كانش في ناس، لكن أهو نزل وخلاص، ممكن قالت الميزان نفسها نزلت بالسماء، احتمال يجي بيها جبريل الدهب يوريها الميزان ذو الكفتين، ممكن. وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج ممكن برضه، يعني ما حدش يقدر يقول إنه ما فيش مال من حمل اللفظ يعني على ظاهر، لكن يبدو لنا من استخدام اللفظ بتاع أنزلنا في مسألة الأنعام وما هو مشاهد إن إحنا بنقول إنه أنزلنا هنا يبقى مقصود بها إيه؟ خلق وأنشأنا. نعم. وبعدين هي ما كله بقى، ما هو انت بتقول الحديد جاي من بره، جاي من بره، طب ما الارض كلها جاي من بره، هي الارض جايه منين؟ الارض نفسها بقى بحالها بمحتلها، مش بتقال انها كانت جزء من الشمس وانفصلت عنها عشان كده بتلف حواليها؟ امال هي بتلف حوالين الشمس ليه؟ النظريه العلميه القائمه النهارده عن سر دوران الارض حول الشمس بيتقال ليه؟ بيتقال لي انها جزء من الشمس ببساطه خالص، طب والشمس جاية منين؟ هنرجع بقى لنظرية ايه؟ السديم. نظرية السديم اللي هو الفضاء لما كان عبارة عن ذرات وبعدين حصل ضغط وحصل معرفش الحاجات بقى الاستنتاجات كلها استنتاجات ما حدش شافها لكن هي بتستنتج. نعم. كتب الإمام البخاري بهامش صفحة 151 بصحيح البخاري تعليقا على قرآن الفجر أنه أخبر أن شيخا يسمى أبي طاهر المقدسي يقرأ في اليوم والليلة 15 ختمة وهو شيخ. قابله الإمام البخاري بالحجاز وكان ذلك سنة 67 و800 هجرية. والسؤال كيف يمكن تصديق أو عقل ذلك؟ لا لا، الإمام البخاري ما كتبش هوامش. لا، بتقول الإمام البخاري كتب في الهامش. الإمام البخاري لا كتب في الهامش ولا حاجة. الإمام البخاري أملى الحديث أو كتبه اللي هو المتن فقط، اللي هو إيه؟ أخبرني فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله كذا كذا كذا. الهوامش دي بقى من كتابة المحققين العلماء اللي حققوا النسخ. عشان كده لما بقول له كلمة كذا عندك في الهامش. في الهامش ليه؟ لأنها موجودة في إيه؟ نسخة أخرى. النسخ وهم بينقلوا بدل ما يكتب في حرف كتب في إيه؟ في خارب المدينة أو في حرف من كده يعني. فده كلام الشراح مش كلام الإمام البخاري نفسه. فاللي بيتقال في الهوامش مش كلام الإمام. فطبعا اللي بيقرأ بيقول كام ختمة؟ 15 ختمة. 15 يعني يقرأ القرآن 15 مرة في الليلة؟ إزاي تصدقها أنت؟ إزاي دي؟ أنت بتقول هل ممكن تصدقها؟ أنت صدقتها؟ طبعا لا، وإلا ما كنت سألتني. أنا شخصيا ما صدقهاش برضو. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول أنا طالب بقسم الدراسات العليا بكلية الحقوق وسوف أتأهل للحصول على دبلومتين في القانون والثانية في الشريعة الإسلامية وفي دراسات الدكتوراه سوف أختار القانون الدولي العام لأنني أحب دراسته لأنه موحد أو موحد على جميع أنحاء العالم. ولكن هناك من يقول لي إن دراسة العلوم الوضعية حرام، فما رأيكم حتى أتمم دراستي؟ لا يا ابني كمل دراستك وما تسمعش كلامه، يمكن ده غير منك ولا حاسدك ولا حاجة. إزاي دراسة العلوم الوضعية حرام؟ يعني إيه؟ أمال نشتغل إزاي؟ أمال نفهم إزاي؟ نفهم إزاي؟ ما هو مثلا لما الطالب في كلية حقوق النهاردة بيقول لي أنا بدرس القانون الوضعي. أيوة لازم تدرس القانون الوضعي. ليه؟ عشان لما تدرسه تعرف خطأه من صوابه. يجي عليك يوم ربنا يوفقك وتبقى وزير وتبقى لك السلطة انك تقنن، تبتدي تاخد ما يوافق الشرع تبقيه وما يخالف الشرع تلغيه. لازم، امال هتعرف ازاي؟ وبعدين احنا لما بنتعامل مع الدول في الخارج بنتعامل بالقانون ايه؟ قانون الدولي العام. وفي قانون اسمه القانون البحري برضه بيشتغل على البحار كلها والمواني، شيء متفق عليه. فكونك تدرس القانون الدولي العام عشان تتعامل مع الدول، هتروح لامريكا تقول لها هتعامل معاك بالشرع؟ كلام. ادرس يا ابني، ادرس وربنا يوفقك. نعم. لحيتي طويلة جدا. طب ما تسرحها وتشذبها. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما معاه مشط وكان دايما يسرح لحيته ما سيبهاش كده منعكشة. نعم. وأود أن أقص منها، فما الطول الذي لا يخالف السنة؟ طبعا اللحية ما يصحش تزيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الحد الأقصى وما قالش الحد الأدنى. الحد الأقصى إنك لو مسكت كده هنا ما بقاش في شعر، ده لازم يتقص. لو زاد عن القبضة دي كده يبقى ممنوع، يبقى ما يصحش، يبقى مخالف للسنة. ده الحد الأقصى للحية، إنه لا يزيد عن إيه؟ عن القبضة. إذا مسكت كده يبقى هنا لازم يتقص. الحد الأقصى. أما الحد الأدنى ما تقلش، ما تقلش. ودي برضو معلومة كده بالمناسبة، لأن كل الناس بتحب تربي دقنها وتسيبها تنزل كده. ليه؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه؟ قبضة. أيوة، ده الحد الإيه؟ الأقصى للحية، لا تزيد مطلقا عن قبضة اليد. لكن إذا قلت يجرح حاجة بس، فقصها زي ما أنت عاوز، قصها بالشكل اللي يناسبك، يناسب وجهك، يناسب وشك، يناسب شعرك. يعني مثلا في ناس شعر دقنهم ناعم جدا، ده لما بيطولها شكلها بيبقى حلو، بتبقى حلوة كده ومسرحة كده وجيها، ها حلوة شكله، يبقى فيه النور. وفي واحد شعره بأكرت جدا، لما بيسيب دقنه حتة طالعة وحتة نازلة شكلها مش مظبوط، محتاج تجذيب يعني بما يتلائم معاه. لأنك لازم يبقى شكلك ايه؟ حلو، شكلك جميل، شكلك مقبول، شكلك متسق متناسق. ها؟ لازم تبقى قصص ضوافرك وتبقى مسرح شعرك وتبقى متطيب. يعني النظافة والجمال والحاجات دي شيء مطلوبة في المسلم. فكونك تشذب اللحية وتسويها وتسرحها، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسرح وكان يبص في المية كده عشان يشوف صورته ويسرح نفسه. ها؟ وكان يخرج يتزين للوفود، يلبس أحسن ما عنده ويسرح دقنه وكده. فالإسلام نظافة والإسلام وجاهة وكده. نعم. نفس السائل يقول: أعمل بنظام الورادي وأنام في وردية الليل، وذلك دون أي تأثير على الإنتاج والعمل. والسؤال: وأني أريد أن أدخر من مرتبي لفريضة الحج، فهل هذا المال به شبهة أن يكون حراما؟ لا، مال إيه؟ أنت بتاخد مرتب، خلاص بتاخد مرتبك، ده مرتبك حلال. انت بتقصر في عملك، ده اثم. لا، ما يصحش تقصر في عملك. كونك تقول انا بنام في الورديه ولا يتاثر العمل، ازاي؟ يبقى الناس اللي عامله ورديه ليل دي ناس بتخطرف، بتخطرف. مش ممكن، لازم تبقى صاحي، لازم تبقى صاحي. يبقى عملك يقتضي انك تبقى صاحي، فما يصحش تنام. اصحى في ورديتك عشان تأدي ما عليك. مش مسألة انك تحج بفلوس حلال وفلوس حرام، مسألة انك انت مسؤول عن اتقان العمل وانك انت تؤدي عملك كما يجب، بس دي مسؤوليتك. هل قول استعنا بالله والدعاء قبل قول آمين؟ لا، ممنوع. ممنوع، ممنوع. لما الامام يقول ايه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، تقوم الناس ورا تقول استعنت بك يا رب في صلاته، ده غلط. يجي الإمام يقول إيه؟ ولا الضاء، يمدها، وكل ما يمدها تقوم أنت تقول اللهم اغفر لي وارحمني واسامحني وتوب علي، اللهم نجيني وارزقني وعمري، عشان الناس كلها تقول آمين. لا، دعائك كده غير مقبول. الكلام في الصلاة ممنوع، الكلام في الصلاة ممنوع. ولو جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القارئ أو في دعاء القنوت وصل اللهم على محمد النبي الأمي، ما صحش تقول اللهم صل عليه، ما صحش تقول آمين في دعاء القنوت زي بيت الدعاء. نعم. نزلت أشتري للعمل بعض الأشياء وعملت عروض أسعار، وقد وقع السعر على الرجل الذي هو أقل سعر، وذهبت لكي أخذ منه البضاعة، وبعد أن أخذتها وأخذ الشيك الخاص بها أعطاني مبلغا وقال هذا حق التاكسي، فهل هذا المبلغ حرام أم حلال؟ لا، هذا المبلغ حرام. ولا تاكسي ولا بتقوله لا يا سيدي كتر خيرك أنا بركب الترماي، ما تاخدوش لأنه بيكسر عينك. المرة دي هو خد العطل لأنه أرخص سعر الدلك دي، المرة الجاية هتروح تاخد منه اسعار هيقول لك ايه؟ حياه عينيك، بقول لي اديني فكره يعني، انت عارف انا بحب اتعامل معاكم وانت راجل طيب وشك سمح، يعني بقول لي كده الاسعار ايه؟ هتقول له ايه؟ لا، هيقول لك يا اخي ده انا لسه يعني. فبيكسر عينك، راجل بيفسد ذمتك، فالراجل بطال مش كويس. فلوس دي حرام، روح اديها له وقول له عيب تفسد ذمتي. نعم. قلتم فضيلتكم إن الفروض ذكرت في القرآن وفصلت في السنة، ولكن هناك بعض المحرمات ذكرت في السنة دون أن تذكر في القرآن، مثل تحريم لبس الذهب والحرير للرجال، فما رأيكم؟ صح، مش ليك حق في هذا، صح، لكن ده تفصيل ما هو محرم برضه، تفصيل تحريم، تحريم على الإجمال، تفصيل التحريم على الإجمال برضه. يعني الحرير والذهب على الرجال كونه يبقى حرام بالسنة محددة منطوقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الحرير والذهب ايه؟ حرام. قالها حرام، يبقى مادام هو قال حرام يبقى لا يأتي بشيء من عنده، ويبقى تفصيل ايه؟ المحرمات. لكن هل في تربية الدقن قال من لم يطلق لحيته فهو عاصي؟ قال يحرم حلق اللحية؟ قال يجب على كل مسلم أن يطلق لحيته؟ زي ما قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ها اهو ده ما جاش في القرآن، لكن جه خذوا زينتكم عند كل مسجد، ده إجمال، يجي تفصيله. كان الناس يذهبون إلى المسجد وتكون لهم أرواح لأنهم كانوا في مينة أنفسهم، فقيل لهم هل اغتسلتم؟ فده ده تحريم يا ابني يا حبيبي، بنص بلسان حرام، فهمت إزاي؟ فده تفصيل برضه مش إنشاء، تفصيل. ما جاش في اللحية بقى، اللحية قصوا الشوارب واعفوا اللحى. طيب جت في ايه؟ خالفوا اليهود، خالفوا اليهود قصوا الشوارب واعفوا اللحى وصلوا في النعال. ايه رأيك؟ ايه رأيك في الحديث ده اللي قرن اطلاق اللحية بالصلاة في النعل لمخالفة اليهود؟ يبقى احنا الوقت دخلتنا الجامع من غير جزمة مش صح، مش صح، وجات الاثنين في حديث واحد، اطلاق اللحية والصلاة في النعل. ما احنا قلنا بدل ما ناخد وندي ونتناقش، ما احنا نبعت نسأل وانا وانت نعرف الحق فين. ممكن انا غلطان برضو، انا عاوز اعرف، انا خاص عليها حاجة، انا شخصيا مربي دقني وولادي كلهم مربين دقنهم والحمد لله رب العالمين، خلاص ما فيش مشكلة يعني بالنسبة لي، انا عني مربي دقني وعيالي الصبيان مربين دقنهم، اللهم لك الحمد والشكر، فما فيش مشكلة بالنسبة لي، مش عارف رب دقني اخلي كل واحد بقى يربيها، بس انا عايز اعرف الحق فين. فبدل ما تبعت لي بقى وابعت لك وتقول لي الحليل حرام، حرام ده بنص بلسان وبكلمة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي الصراط اللي على حافتي جهنم، منصوب على حافتي جهنم وعلى جانبه كلاليب. الصراط ده جه في القرآن، اللي جه في القرآن اهدنا الصراط المستقيم بس، لكن أدق من الشعر وأحد من السيف ده جه في القرآن، ما جاش، لكن قالوا رسول الله. دي سمعيات، فما جاء فيه نص من قول رسول الله يؤخذ على طول على العين والراس، محدش يقدر يتكلم فيه. فلما اقول الذهب حرام على رجال الامه وما جاش في القران، جه مع رسول الله في كلامه، قالوا خلاص ناخده. انا هتقيس دي على دي ازاي؟ قال ان حلق اللحيه حرام؟ ده السؤال. هل لو مات المسلم حالقا لحيته بغير عذر يدخل النار؟ ده السؤال. لو قلت هنقفل ابواب الجوامع دي في وش كل واحد ملوش ده، بس نبعت نسأل السؤال ده عشان يبقى السؤال واضح، ما يحتملش ايه؟ اللف والدوران والمجاملة. ما في ناس بتركب الموجة، موجة المتدينين بقى والشباب المتدين، في ناس بتحب ترضيهم من الصحفيين زي فلان وعلان وترتان اللي بيكتبوا كلهم في الدين وهم أبعد ما يكونوا عن الدين، ركوب للموجة وغيرهم، مش عاوز اقول اسامي. فالسؤال يبقى واضح وصريح، مسلم ما رباش دقن، ادى الفرائض بتاعت ربنا، ما رباش دقن واجتنب الكبائر، مات وما عندوش دقن، حلقها بغير عذر، يدخل في النار؟ ده السؤال بس. نعم. هل يجوز إخراج زكاة المال في شراء أشياء عينية مثل الماشية أو شراء موتور رافع مياه. لمين؟ ما هو الأشياء العينية عبارة عن مال برضه. يعني ممكن أنا أدي الفقير الزكاة فلوس، ممكن أديها له شوار رز ما هو فلوس، ممكن أديها له طوب قماش ما هو فلوس. ها؟ فإذا كان محتاج لهذا ممكن، ممكن أوي إن أنا أخرجها أشياء عينية. كل ما يقوم بمال اسمه إيه؟ مال. نعم. سمعت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا وضياعا فعلي وإلي. نريد من فضيلتكم توضيح ما يعنيه هذا الحديث. ما احنا قلناه على المنبر ده وقلناه هنا واستندنا إليه في تحريم ضريبة التركات. ضريبة التركات حرام. اهي دي بقى اللي حرام. ها؟ اهي دي اللي عاوزين المشايخ تتكلم فيها. ضريبة التركات حرام، تفرضها الحكومة وترث الميت حرام. لأن الحديث اهو بيقول: من ترك دينا أو ضياعا فإليه. تؤديه الحكومة من بيت المال عشان الناس ما تتظلمش. ومن ترك مالا فلورثته. ادي القضاء اهو، ادي حكم رسول الله. مش بقى الدقن، واللي ما دربش دقنه يبقى هيخش النار. عاوزين نشوف الحكومة بتعمل ايه، ونشوف الحرام اللي قدامنا ده عاوزين المشايخ تفتي فيه بقى. ضريبة التركات حرام، قلتها على المنبر اول من قالها انا، وقلتها هنا، وقلتها في مصر، وقلتها الرئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب وكان قاعد وفي مصر، وانت كنت قاعد يا علي عبد الدايم، مش كنت قاعد سمعتني لما بقول؟ وكان قاعد فلان وفلان، وطلعت قلت له يحرم عليك بعد ما سمعتني انك تسكت من سنين. وجيت هنا قلت وضربت مثل بالست اللي جوزها مات وكان من احبابنا وراح ده واخوها ضريبة التركات، لولا ربنا سخر لها ناس من اولادنا من رواد المسجد شافوها، الله انت مش حرم فلان الله يرحمه، قالت لهم اه تعالي اتفضلي يا ستي، وادوها احترامها وقاموا بالواجب نحوها. ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم ويجازيهم كل خير. فقلنا ضريبة التركات حرام، وقلنا العاملون في ضريبة التركات لازم يساعدوا الورثة على خداع الحكومة وعلى التزوير في المستندات، لازم يساعدوهم، ولو ما ساعدوهمش على هذا يبقوا وقعوا في الإثم، لأنه حرام أكل مال سحت، أكل مال سحت ما يصحش. وأنا بقول الكلام ده وما عنديش تركة، يعني أنا ما عنديش فلوس في البنوك ولا عنديش ممتلكات ولا عقارات الحكومة تاخد منها حاجة، ويوم ما يكون عندي مش هحط للحكومة عين عليها تحت البلاطة عشان ما توصلهاش. وكل واحد لازم يعمل كده عشان ما الحكومة ما تاخدش منه مليم بعد ما يموت، لازم يعمل كده. وإذا وثق إن الحكومة هتاخد منه مليم يسويها بقى، يهرب من الضرائب العامة بتاعت الأراضي اللي هتاخدها الحكومة ما يديهاش، عشان لما تيجي تاخد ضريبة التركات طيب بتاخد حقها بقى. أكتر من كده أقول؟ أكتر من كده أقول؟ فهذا الحديث اللي أنت بتقول اشرحه، قلته قبل كده واستندت إليه. من ترك مالا فلورثته. والسؤال كماله يقول: هل المدين لا يسأل عن دينه بعد موته ما دام كان حسن النية؟ لا، ما فيش كان حسن النية دي. الكلام ده كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي واحد ميت يسأل عليه دين، يقولوا اه عليه دين، ترك ما يقضي هذا الدين، يقولوا اه يصلي عليه. عليه دين؟ لا، ما عليهوش دين، يصلي عليه. علي دين؟ ايوه علي دين. ترك ما يقضي به دينه، يقولوا لا، وخلاص صلوا على صاحبكم، وما كانش يصلي عليه. فكانت الناس تخاف ده صاحبي ومات والنبي مش عايز يصلي عليه، يقولوا يا رسول الله اقضي عنه دينه، علي دينه، انت هتقضي عنه؟ اه خلاص تعالوا انا هصلي عليه. كان يعمل كده في البدايه. وبعدين قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم بقى؟ قال ايه؟ قال: من ترك مالا فلورثته، من ترك دينا او ضياعا فاليه اصبح يؤدي عنه الدين. منين؟ من بيت المال. بعدما اغتنى المسلمون واصبح هناك بيت مال فيه مال. فلما يجي النهارده واحد يكون عليه ديون ويموت والحكومه فيها بيت مال كما يجب ان يكون، ياخذوا من بيت المال يسد ديون. شيك مع واحد بمبلغ والراجل مات والتجاره كذا كذا كذا، طب ده ذنبه ايه الراجل ده؟ عشان واحد مات والتاني اتخرب بيته، تقوم الحكومه تديله. فلو الحكومة النهاردة بدل ما بتعمل ضريبة التركات تلغيها عشان دي حرام، وتعرف ربنا في الضرائب العامة تخليها كده معقولة، مش أكل مال الناس بالباطل، وتفرض الزكاة بقى وتعمل صندوق زكاة، تتحل مشاكلنا الاقتصادية كلها. لكن لو الحكومة جمعت الزكاة من الناس هيتقال لها ايه؟ اشمعنى بتجمعي الزكاة وما بتحرميش بيع الخمرة؟ هيتقال لها كده، عشان ما يتقال لهاش كده ما بتجمعش الزكاة بس. لكن اموال الزكاة في بلدنا دي تكفي وتزيد كل ما هو مطلوب للبلد. فنرجع تاني ونقول اللي عليه دين لازم يترك ما يفي بالدين وما يفي بقضاء الدين. نستكمل ان شاء الله بعد صلاة العشاء لمدة 10 دقائق كده، ربع ساعة، الكم سؤال اللي قدامك دول. فنرجع تاني ونقول ضريبة التركات حرام. قولوا الكلام ما لا تملوا انكم تقولوا، واكتبوا للجرائد واكتبوا للصحف، لانهم لسه مترددين بين الالغاء وبين ايه التخفيض. فلما هنضغط احنا كل ما نضغط يعملوا ايه؟ يلغوه. عاوز احكي لكم حكايه قبل ما نكمل الاسئله، ازاي اضرب بيها مثل، يعني ازاي الانسان يشغل نفسه بامور بسيطه، او يشغله الشيطان بهذه الامور البسيطه عن الامور الخطيره. بمناسبه السؤال عن الدقن، هل هي فرض هل هي سنه؟ طبعا احنا مشكلتنا في البلد النهارده مش الدقن، مشكلتنا ان الناس مش بتصلي. هيربي دقنه ازاي وهو ما بيصليش اصلا؟ مشكلتنا الناس مش بتزكي. مشكلتنا الناس النهارده زي ما انتم شايفين البحر والمعموره والمنتزه والمصايف اللي عماله تنشا كل يوم. كل يوم مصيف شكل، قريه كذا وقريه كذا وقريه كذا، قرى كامله بتنشا فيها حمامات السباحه وفيها شاليهات وفيها فلل، اللي تمليك واللي ايجار واللي تتفسح 15 يوم هنا و15 يوم في كل بلد، مش عارف بايجار ايه. اقرا كل يوم، امسك الجورنال واقلب كده تبص تلاقي اعلانات عن ايه؟ قريه كذا وقريه كذا وقريه، كلها قرى عباره عن ايه؟ اللي في الساحل الشمالي واللي في سينا واللي في شرم الشيخ واللي معرفش في سيدي عبد الرحمن، والناس ساكنه في كشاك هنا صفيح، صفيح لا تغني من برد ولا تمنع من حر، صفيح الشمس تنقح فيها في الحر والمطره تنزل تبلهم وهم نايمين في خشاك صفيح. وامشي على شريط السكه الحديد كده من اول الحضره وانت طالع كده، شريط السكه الحديد تلاقي جانبي شريط السكه الحديد الناس عايشه بيوت، مش بيوت بقى، خيم وخص وصفيح في الوقت اللي احنا بنبني فيه ايه؟ قرى سياحيه. في الوقت اللي احنا محتاجين لحاجات كتير تجد مهرجان المسرح التجريبي في القاهرة، شوف بيتصرف فيه قد ايه وحواديت وشغلان. في اسكندرية مهرجان ايه؟ السينما، ها؟ وافتتاحات وحواديت وحكايات. تلاقي في باب شرقي هنا الشوارع فيها مطبات والحواري والازقة والناس ماشية تتكعبل، وتبص تلاقيهم بيعملوا فسقية كلفوها 2 مليون جنيه وبعدين هدوها تاني ولا حد سأل ليه بنيتوها ولا حد عاتب ليه هدتوها، ها؟ كل ده بقى سايبينه بفكر في ايه؟ الدقن فرض ولا الدقن سن؟ يا اخويا قبلها القى اللقمة اللي هتاكلها الاول، ابحث عن لقمتك الاول، ابحث عن هدمتك، ابحث عن سقف يقويك وزوجة تعصمك. يعني بالمثال بقى، كنت في جولة في الخارج ورحت، طبعا خروج في سبيل الله، كانش في سبيل حاجة يعني، الحمد لله. فعملوا لي ندوة في المركز الإسلامي في لندن. طبعا المركز الإسلامي في لندن الحاضرين بقى من جميع الأجناس، إنجليز من الأسلم، وناس طبعا جاية تتفرج لأن عملوا عنها إعلان، وناس من الهند ومن باكستان من جميع الدول يعني، واللي بيتكلم عربي ولا بيتكلمش عربي. فكانت الاسئله والجوابات والكلام بيترجم عشان الناس ما تعرفش عربي. من ضمن الاسئله اللي اذهلتني، خد بالك بقى شوف انا فين بتكلم فين، لقيت سؤال جاي بيقول لي ايه، هل من تزوج بواحده فقط وهو قادر على التزوج باثنتين آثم عاصي لله ولا رسول الله؟ طبعا سؤال فاجئني وأدهشني، وأنا متعود بقى لي 10 سنين بجاوب على أسئلة كده من غير تحضير، من غير يعني ها مش عارف هيقول إيه، 10 سنين ولا أكتر بجاوب على أسئلة كده، مش مشكلة يعني إن أنا مش عايز أحضر، مش لكن أول مرة في حياتي أتفاجئ بعد 10-12 سنة من الأسئلة الأسبوعية المفاجأة، ما فاجئنيش زي السؤال، استغربت جدا. فقلت لا، اللي بيتجوز بواحدة بس وما جوزش أكتر من واحدة ليس آثما وليس عاصيا، ومحدش يقول كده. ده لو ما جوزش خالص يبقى بس مخالف للسنة، إن امتنع مع القدرة، لكن لو امتنع لعذر، لمرض، لسبب انه لا يستطيع ان ياتي النساء، لفاقه، لفقر، لاحتياج، لمراعاه اب وام كبيرين، لسبب شرعي يعني، وامتنع، ما يبقاش في حاجه، ما يبقاش في حاجه. فازاي السؤال ده يسال لي وليه؟ وجاوبت ببساطه خالص ورا منها على طول، راح لحقني اللي بقى تسال بقى، قال انت ازاي بتقول الكلام ده؟ وانتوا امتى هتتفقوا يا علماء؟ ليه طول عمركم مختلفين؟ وبدا بقى يلخبط في الكلام. ده في واحد هنا جه اتكلم وقعد مطرحك، عالم ومن العلماء المشهورين، هو اللي افتى بذلك، وهو اللي قال لنا الكلام ده من غير ما نساله. قال اللي متجوز واحده بس ويقدر يتجوز اثنين عاصي، حرام، هيحاسب. قال لا، الراجل ده بعت يقول لي كلام ده تاني. طبعا شيوخ المركز حواليا وانا محرج، فرديت قلت له يا ابني انت يمكن اذا كان اللي جاه يتكلم عالم تبقى انت فهمت غلط، تبقى انت فهمت غلط، واذا كان انت ما فهمتش غلط يبقى اللي بيتكلم هنا مش عالم. هتجيبها منين؟ فقول لي طب دليل قال ولا حاجة قال. فبعت لي قال لي ان هو قال ربنا بيقول في القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فبدأ بقوله مثنى وما قالش واحدة، يبقى أقل جواز اثنين. ده مسجلة الندوة دي، مسجلة فيديو زي ده كده وكاسيت، الاثنين والاثنين موجودين، مسجلة فيديو وكاسيت. فقلت له يا ابني الكلام ده بيخليني أشك في المتكلم، في حظر وفي إباحة، المعتاد إيه؟ العرف إيه؟ إن الواحد يتجوز إيه؟ واحدة خلق منها زوجها، وربنا لما خلق آدم خلق له حواء واحدة، ده المعتاد، فهنا في إباحة. فربنا بيقول فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، بدأ بإيه؟ باللي ما يظن فيه الحظر اللي هو ايه؟ المثنى. فبدأ بما يظن به الحظر لفتح باب الإباحة، ما يقولش فانكحوا ما طاب لكم من النساء واحدة، ما يقولهاش، زي ما قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو، طب واثنين؟ واثنين بقى يعني ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، طب وما يكون من نجوى اثنين يبقى هو ثالثهم ولا لأ؟ طب ما قالهاش ليه؟ يعني واخد بالك، دي لغه ويعني المهم. فالمهم جاوبت وسكت وخلصنا الندوه. بميل بقى بعد كده على رئيس المركز والشيوخ اللي قاعده مبعوثين من الازهر وناس من تبع الرابطه العالم الاسلامي، بقول لهم الكلام ده في حد فعلا جه؟ قالوا اه. منين؟ قالوا من مصر. من مصر منين؟ قالوا من مصر، من الصعيد، من المنيا. طب انتوا كنتوا دعوين ولا ايه؟ قال لا ده هو كان جاي هنا مع فلان الفلاني وجه وقعد وقال الكلام. طب وانتوا سبتوه يقول الكلام ده؟ طب مش تاخدوا تدوا معاه في الكلام نفهم ان كنا غلطانين نصحح، وايه مناسبه هذا الكلام يعني؟ المهم فانا بحكي لك عن قصه حدثت من شيخ من شيوخ مصر اللي تبعه ناس كتير، له شباب تبعه، له شباب تبعه، وكان اتهم قبل كده في قضيه وكده، مش عارف اقول اسماء يعني، اتهم في قضيه وطلع فيها براءه، ولكن اللي معاه خدوا احكام بالسجن. لكن شيخ ودكتور معاه دكتوراه، دكتور اسمه الدكتور كذا. فقلت طب يا دكتور انت رايح انجلترا، اول حاجه بتقف عقبه في سبيل اسلام العالم دي اللي بيقول هنا، واللي بكل ما قابلهم الخواجات كله تمام عنده، وتيجي لحد نقطه المسلم بيتجوز اربعه ليه؟ ولسه كانت يوم الحد، يوم الحد هنا حدوته بمناسبه الجواز اربعه دي، محتاج تقول لهم بقى انه ده الكلام ده في اسباب له، في اعذار، الست مش بتحبل، الست مريضه كذا، الحرب لما تقوم ويكتر عدد النساء عن الرجال يعني. فانت رايح في بلد انجليز، بلد ناس العيب الوحيد اللي بياخدوه علينا قلت جاب من الاربعه، ما تنكرش، لكن ما فيش ده، مش ده اللي اتقال النهارده، مش ده اللي اتقال دلوقتي. اللي اتقال ايه؟ كيف يكون المسيح ابن الله وكيف يكون المسيح اله وهو بيتشال ويتقال له منا هو؟ ادي الكلام اللي اتقال بقى، كلامه في العقيده. فادي مثال واحد رايح اخر الدنيا في انجلترا في وسط عالم مسلم وعالم بندعوه للاسلام يقول لهم لازم تتجوز اثنين، طب ده عمره ما هيسلم بقى. فده مثال يعني ان احنا بنهتم بالحاجات، لكن في ناس غاويه، غاويه تطلع كده ب فرقيعه كده ام الناس تتكلم عليهم. قول يا سيدي. قلت فضيلتكم، قلتم فضيلتكم ان الصلاه تصح باي لباس بشرط ستر العوره، وقد قرأت كتابا لتقي الدين أحمد بن تيمية يقول إن الصلاة لا تصح للرجل إلا بستر الجسد كله بما فيه المنكبين، واستدل على هذه الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيئا. أخطأ، أخطأ. إذا كان ابن تيمية قال كده يبقى غلطان، يبقى غلطان، لكن هو ما قالش كده، انت اللي ما انتش فاهم. اللي بيصلي بالثوب الواحد اللي نهى عنه رسول الله هو ايه؟ هو اللي ما بيخرجش ايديه، يقوم لما يجي يقول الله اكبر يعمل ايه؟ ياخده من تحت، الله اكبر، يقوم مشلح. فهمت؟ انت مش فاهم الحديث، وما انتش فاهم كلام ابن تيميه، لان ابن تيميه راجل امام وامام عظيم. انت مش فاهم كلام، ما تفطروا اي كلام وتاخده كده خاطف. فالصلاه في الثوب الواحد ممنوعه. ممنوعة أي؟ هو الثوب الواحد ملوش خروم، ملوش إيدين، فعشان يقول الله أكبر يعمل إيه؟ يرفع إيديه. يعمل إزاي؟ ها؟ اسمه الثوب الأصم، اسمه الثوب إيه؟ الأصم والمصمت، ممنوع. هيطلع إيديه من تحت يقول إيه؟ الله أكبر. لما يطلع إيديه ياخد الإيه؟ يعني تبقى كده إيديه متكتفة جوه، مفيش لها كمام أو خروم، آدي النهي. لكن الصلاة في الإزار ارجع للبخاري بقى، كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون عاقدي أزرهم على أعناقهم من قصرها، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. صحيح البخاري. خش كمان في صحيح البخاري باب ستر العوره، صلى عبد الله رضي الله عنه في ثوب واحد إزار ورداؤه معلق على مجرب، فقال له فلان أتصلي في ثوب واحد ورداؤك معلق على مجرب؟ قال فعلت ذلك ليراني أحمق مثلك فيسألني هذا السؤال، أينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له ثوبان؟ البخاري. بتقول لابن تيمية يا ابن حبيبي، يا ابني افهم اللي بتقراه، افهم اللي بتقراه. ابن تيميه انا قريته، مش قريته حفظته واقول لك هوامشه، وابن القيم كذلك، وغيره وغيره وغيره وغيره، كله زمان من 30 سنه ما كانش ليا وظيفه غير القرايه، كنت معتكف في القرايه بس افهم. ها كان ليا شيخ يفهمني بقى، انما لما تقرا ومالكش شيخ الشيطان يخش فيك يلغوصك. فالثوب الواحد اللي ممنوع هو ايه؟ الثوب الايه؟ المصمم. وموجوده برضه في البخاري، موجوده برضه في البخاري منهي عنه، عشان لما هيرفع ايديه هيعمل ايه؟ هيشلح. فاهم؟ في جزئيه ثانيه بالسؤال، قول الجزئيه الثانيه. قال ابن عمر لغلامه نافع لما رآه يصلي حاسر الرأس: أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا؟ قال: لا. قال: فالله أحق مني أن يتجمل له. ويقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني مش دليل ومش وارد، مش وارد ومش دليل. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه عاريا. ايه رأيك بقى؟ تقول لي بقى قال لك ولا منافع وقال له وتجيب لي بقى الحواديت. يا ما في ناس بتقول لك الرأس عريان حرام، ولما رحت انا في بلجيكا طلعت المنبر اخطب قالوا لي خطأ ايه ليه؟ قالوا الناس هنا تركوا ومغاربة ولهم حواديت. قلت لهم لا ما اطلعش المنبر، مش طالع. عاوزين تطلع منبر اطلع بمزاج من غير طاقية. ليه؟ قلت لهم عشان يسألوني يقولوا لي انت بتصلي من غير طاقية ليه؟ اقول لهم ان الصلاة من غير طاقية صح، انما همشي على هواهم. شوف يا ابني، اللي يعلم الناس او يجلس الجلسة دي ويحط في ذهنه انه يرضي الناس يبقى مش هيعلم حد. اللي هيقعد القعدة دي ويخاف من الناس يبقى مش هيخاف من الله. واللي هيطلع المنبر هدفه اللمة والسمعة والشهرة يبقى هيروح في داهية. قل الحق ولو كان مرا، قل الحق ولو كان مرا. غطاء الرأس ملوش أساس نهائي، والعمم والعدبة اللي مدلدلة بدع ملهاش أساس. عاوز تلبس عمم البس، ما أقولكش ممنوع. ما الصعيدة بتلبس عمم في عز الصيف، بص للصعيدي في اغسطس ولا يمكن تلاقي راسه عريان؟ يستحيل. ليه؟ بردان ابدا، بيحمي نفسه من الشمس، من الشمس. فالعمه الصعيدي دي زي الجلباب. في السعوديه مثلا ما يمشوش راسه عريان ابدا، لان لو مشي راسه عريان يعمل ايه؟ ياخد ضربه شمس حتى في الظل، درجه الحراره 50، يمشي راسه عريان ازاي؟ فبيحط الغطره عشان تحمي راسه بس، لا اكثر واقل. وبيلبس لها العقال عشان يثبتها، لكن النبي ما كانش بيلبس كده عليه الصلاه والسلام، لا عقال ولا غطره. وعقال اسود لبتوع كذا وعقال كذا لبتوع كذا، ده زي قبائلي يعني. نعم. كنت اعمل بالقطاع العام وفي ذمتي للشركه دين يبلغ 500 جنيه، وبعد أن تركت الخدمة ذهبت أسدد ديني فرفضوا قبوله بدعوى عدم وجوده بالسجلات، فماذا أفعل؟ لا تسده برضو، تكتب طلبه وتورده للخزينة بس. لأن هيجي يوم من الأيام السجلات تظهر ويجيبوه ويقول لك أنت خدت وأنت عملت، ما تضمنش. أعمل بشركة قطاع عام وهناك صندوق يسمى بصندوق التأمين الخاص للعاملين باشتراك قدره 15% من المرتب. توضع اموال هذه الصندوق في البنوك الربويه بفائده لا تخل عن 2%. غلط. لازم توضع في بنوك اسلاميه، لازم توضع في بنوك اسلاميه، ولازم نطالب بهذا، وتروح للنقابه بتاعتك وتخلي النقابه تطالب بهذا، صندوق الزماله ومجلس ادارته والنقابه تطالب، ولو كل الشركات تطالب يوشك ان يوافق على ذلك. منذ اكثر يعني قبل كده انا اتكلمت عن المجلس الحاسبي. كان زمان المجلس الحسبي بياخد اموال الورثه ويحطها في البنوك المصريه الربويه الاهلي كده، وتيجي الست تروح تقول له حرام ده بنوك ربويه وانا مش عاوزه ويالي تاكل حرام، طب نحط في بنك فيصل. ابدا ما يرضوش. النهارده والحمد لله انا الحيت وقلت لا تروحوا وتكتبوا طلبات وتقوحوا وترفعوا قضايا وتعملوا. النهارده المجلس الحسبي ما يقدرش يرفض. لما تقول له فلوس الورثه القصر حطهم لي في بنك فيصل او في المصرف الاسلامي، ما يقدرش يقول لا، ما يقدرش يقول لا. فكذلك وانا كنت اصل الى هذا لما كنت انا في القطاع العام، اول ما اخترعوا صندوق الزمالة كنت في القطاع العام ورفضت اشترك، وفي ناس هنا قاعده تعلم هذا كانت معايا في نفس الشركه ولا زالوا موجودين. ورفضت اشترك لحد ما طلعت من الشركة واستقلت، رفضت اشترك وحاولت وبعت جوابات وكدت اصل، كدت اصل ان الفلوس تتحط في بنوك اسلامية، لكن للأسف صوت واحد في وسط الاف الاصوات ما يجيبش نتيجة. فاتكلم يا ابني وكلكم تتكلموا واغلبكم بيشتغلوا في شركات، طالبوا بان صناديق الزمالة فلوسها تتحط في البنوك الاسلامية. نعم. منذ أكثر من عام اقترض أحد الأصدقاء مبلغ من المال بالدولار على أن يقوم بسداده بعد شهر، وفي شهر رمضان الماضي بعد أن طالبته بالمبلغ قام بسداد نصف قيمة المبلغ بالدولار، ومنذ حوالي أسبوعين أرسل لي مبلغ بالجنيه المصري. لا ما تاخدوش، ما تاخدوش، رجعهوله، رجع له المبلغ اللي اداهولك بالجنيه المصري، قول له اديني بالدولار زي ما اديتك بالدولار عشان ما يخشش فيها ايه فرق عمله وفرق بتاع تجاره عمله. هل يجوز اذا قرب وقت الصلاه من الانتهاء ان اقوم باداء الوضوء مره واحده، اي ان استنشق مره واحده؟ ممكن، ممكن اذا كان الوقت ازف وعاوز تدرك الصلاه لحسن المغرب هتفوتك والعشاء هتدن، قمت من النوم ما فيش وقت تقدر تتوضى بقى مره واحده، تتمضمض مره واحده وتستنشق مره واحده وتغسل ايدك مره واحده. ايوه ممكن. ليه قريب؟ لان الفرض مره، الثلاث مرات دول سنه، الثلاث مرات دول ايه؟ سنه مش فرض. الفرض ايه؟ مره، وما زاد سنه. ربنا قال فاغسلوا ايديكم الى المرافق، والغسل مره واحده يؤدي الغرض من اللفظ فاغسلوا. وضحت؟ ليه عمل ثلاثه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنه بقى. الثلاثة سنة. نعم. لي قريب أجريت له عملية جراحية ولكنها للأسف فشلت، وأعيد إجراء هذه العملية عدة مرات. نتج عن تكرار إجراء هذه العملية أن تفاقمت حالته الصحية لدرجة أنه أصيب بالركود ولا يستطيع القيام أو الجلوس بسبب تقيح الجروح الناتجة عن العملية وما ينزف منها بصفة مستمرة. والسؤال، هل يجوز له الوضوء والصلاة وكيف وهو في هذه الحالة المستمرة من النزيف والتقيح؟ لا، لا يتوضى ولا حاجة، ما دام ما يقدرش يقوم ويروح ويجي يتوضى يتيمم في الرخص ويصلي وهو نائم، وهو نائم. وعندك في كتاب الإسلام وأركان بيان لصلاة المريض، كيفية صلاة المريض، لو تسمح تقراها. وله إنه يتيمم أو ييممه غيره إذا كان يستطيعش أنه يتوضى عشان جروحه وقروحه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويستطيع أن يصلي وهو نائم، مش لازم يقوم ولا يقعد ولا يركع، يعني طبقا لما يقدر عليه. بيقول في حالة مريضنا هذا يجوز له أداء فريضة الحج أو الأفضل أن يحج عنه آخر؟ ما أنا معرفش يجوز له أداء فريضة الحج إزاي، ما أنا مش عارف، أنا ما شفتوش، ما قدرش أقدر حالته. اللي قدر الحاجة دي الأطباء، يقدر يقوم ويركب ويلبس ويركب طيارة، يقدر يطوف حول الكعبة ويزاحم الناس ويزاحموه، يقدر يسعى سبعة أشواط 3.5 كيلو السعي، 3.5 كيلو يقدر، مش عارف. إذا كان يستطيع بنفسه يلا ربنا يكتبها له، إذا لم يكن يستطيع بنفسه فعليه أن يوكل غيره عنه، ويصح ذلك. نعم. ويستأذن فضيلتكم في قراءة الفاتحة والدعاء لقريبه هذا بشفاء. ربنا يشفيه ويشفي كل مريض ويشفينا جميعا يا رب. بلدنا من الجهات المشهورة بوجود النخيل بها، وقد جرت عادة أهل البلد على إيجار البلح لمدة سنتين متتاليتين، لأنه كما يقولون سنة يكون فيها البلح إنتاجه كبير وسنة إنتاجه قليل، وهناك قلة من الناس يقومون بتأجير الأرض بما عليها من أشجار النخيل سنويا. فنرجو من فضيلتكم إفادتنا بالطريقة أو الطرق الحلال شرعا لاستغلال مثل هذه الأرض عندما يكون مالكها لا تسمح ظروفه أو خبرته بزراعتها بنفسه، أو موالاة النخل بنفسه. لا، نعمل مزارعة، نعمل مزارعة، نتفق مع الفلاح اللي هيزرع ويراعي على المزارعة نظير نصيب من الثمر، نقول النص، نقول الربع، نقول التلت، حسب ما بنتفق. دون تخصيص نخل بعينه. يعني لو هم 10 نخلات ما قلتش النخلة دي بتاعتك والباقيين يبقى بتوعي، لا، يبقى له العشر، له التم، له النص، له الربع. المزارعة أصح حاجة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، المزارعة. أما بيع الثمر قبل بدو صلاحه ممنوع، حرام. الناس اللي بتبيع الجناين، يعني بيجي عنده جنينة برتقال، يجيب التاجر الفاكهة يبص في الجنينة كده ويشتريها 3 سنين لقدام، ده حرام، ممنوع ده. يشتريها سنة سنة، وما يشتريهاش في السنة دي إلا بعد ما يبدو إيه الصلاح، يعني يبان البرتقال كده، يطلع البرتقال ويتشاف شكله يبدو صلاحه، يعني يحمر أو يصفر أو يخضر حسب نوع الثمر، حسب نوع إيه الثمر. نعم. توفي جدي وترك ولدا وبنتين وابنه لابنته الأخرى المتوفاة، وتم تقسيم الميراث عند على أن ترث الحفيدة نصيب والدتها، حيث أن قانون الوصية الواجبة كان قد تم إصداره قبلها بقليل، فما كان من الابن والابنتين إلا أن طلبوا من والدتهم أن تكتب لهم ما تملكه بيعا وشراء، وذلك ليحرموا ابنة أختهم من الميراث بحجة أن القانون الجديد غير مطابق للشريعة وغير ملزم. والآن وقد توفى الابن، فهل ورثته ملزمين شرعا برد نصيب ابنة عمتهم إليها لأن ما آل إليهم من نصيبها حرام، أم أن وجهة النظر التي تقول إن هذا الميراث غير ملزم شرعا من ناحية إرث ابنة الابنة؟ نرجو إفادتنا بالحلال شرعا، لأنني لا أريد أن أخذ شيئا حراما. لا، يرد، يرد، لأن الوصية الواجبة في حدود تلت التركة أو في حدود ما ينال نصيب الأم أو الابن أو البنت المتوفى، أيهما أيهما أقل. يعني إذا كان النصيب أقل يبقى بياخد النصيب، إذا كان التلت أقل يبقى بياخد التلت. ودي صدرت في مصر كقانون مأخوذ برضو من الشريعة، مش قانون وضعي، لا، مأخوذ برضو من الشريعة. وطبعا الابن اللي قال ده لأمه اكتب لنا عشان بنت أختي المتوفاة ما تاخدش، متهالي كده طمع في الدنيا، وخلى الأم تكتب والكتابة على عين حياتها كده وهي حية، حرام. يبقى كان بيكذب عليها وبيغشها، قال هو عايزة تعمل الشر، فقال لها اكتب لنا، الكتابة دي حرام، لأن هي لو كانت بتكتب وبتسلمهم يبقى للذكر مثل الأنثى، يبقى تدي ابنها العايش ده 5000 جنيه وتدي بنتها 5 برضه، لأنه الهبة يسوى فيها بين الذكر والأنثى. وإذا كانت بتكتب لهم على أساس بعد ما تموت يورثوها يبقى حرام، لأنها تكتب فيما لا تملك، تتحكم فيما لا تملك، لأن بعد ما ماتت ملهاش تقسم، المال مش مالها، المال في جيبك طول ما أنت عايش، أول ما تموت اللي في جيبك ده بقى بتاعك خلاص. يبقى ما تجيش تقول لما اموت ابقى ادي فلان، ادي فلان ايه؟ من مين؟ من عند مين؟ منين؟ ما خلاص. ها؟ فشوف الابن ضحك على امه وقول لها الشرع والميراث والشرع، اكتبي لي. شوف شوف الامر المؤسف. ولو كان هو بقى اللي مات بدل اخته اللي ماتت وعياله بقى موجودين، يا ترى كان يرضى بهذا الحكم؟ كان يرضى؟ لا، ما كانش يرضى للاسف. لا، كل شيء يعود إلى أصله. نعم. توفي زوجي وترك لنا منزل ومحل تجاري، ولكن في حياة الزوج كتب لي نصف المحل هربا من ضرائب التجارة. والسؤال، هل من حقي؟ هل هذا من حقي؟ لا، ما احنا قلنا هربا من إيه؟ من الضرائب التجارية عليه، كتب نصف المحل باسم مراته، هرب من الضرائب التجارية، فطبعا مش من حقها. ولو كان كاتبه لها كده برضو مش من حقها، لانه ده ارث ميراث، الا اذا كان بيديها هبه. يعني واحد دلوقتي جه راح باني شقه، بنى فيلا، بناها وكتبها باسم مراته، عطاه لها هديه، مفيش مال، بشرط ان طلقها ما ياخدش الفيلا، ما ياخدهاش خلاص، عطاها لها. واحد بيطلق مراته بياخد هدومها؟ جبت لمراتك قميص نوم، بعد ما تطلقها تاخد القميص النوم؟ اهدي جبت لها فيلا واديتها لها يبقى ما تاخدهاش برضو. غير بقى انك تكتب باسم الزوج على اساس انك انت تبقى مالك للشيء ومستمتع بيه في حياتك، بعد ما تقوم تبقى هي تاخده، ده حرام، ده يبقى حرام. فطبعا هو كتب لك هربا من الضرائب وما الى ذلك، ده من حق الورث. في خطبة جمعة قلتم فضيلتكم ان نهاية الآية فإن الله هو الغني الحميد لها قراءة أخرى بدون هو، أي فإن الله الغني الحميد، فكيف يمكن أن يكون هناك قراءة بحذف كلمة من كلام الله وقد تناقش سيدنا عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت عند جمع القرآن حول حرف واحد ألا وهو حرف الواو في آية براءة والذين اتبعوهم بإحسان، فكيف يمكن أن تكون هناك قراءة بحذف كلمة من كلام الله تعالى؟ أصل دي مش حذف كلمة، مش حذف كلمة، ده ضمير معبر عنه، معبر عنه، وهي قراءة مفيش مانع، ما اتحذفتش، ما موجودة في المصحف، ما مرسوم، لكن في قراءات، قراءات. رجل مسلم مات في بلاد الغرب ولم يغسل في بلاد الغرب، ايوه، ولم يغسل الغسل الشرعي ولم يكفن الكفن الشرعي ولم يصلى عليه ودفن في مقابره، فما حكم الإسلام في هذا الرجل؟ ولا حاجة. ومن الآثم في حقه؟ ولا حاجة، أمره إلى الله. الآثم في حقه جماعة المسلمين هناك كلهم أثموا، لأنه يجب على المسلمين. أو مثلا زي الغسل، غسل الميت المسلم فرض كفاية، أو التغسيل ما جاش في القرآن، التغسيل ما جاش في القرآن، التكفين ما جاش في القرآن، الدفن جاء، الدفن جاء في القرآن في قوله تبارك وتعالى ثم أماته فأقبره، جت فمات أماته فإيه فأخبر. لكن الغسل فرض كفاية، والتكفين فرض إيه كفاية، وصلاة الجنازة فرض إيه كفاية، بنصوص، بنصوص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا إذا قام به البعض سقط عن الكل، إذا لم يقم به أحد أثم الكل. فالإثم على جماعة المسلمين الموجودين حواليه. آخر سؤال يقول أعمل بإحدى الشركات ولي دراية كبيرة بأعمال المحاسبة والضرائب، وقد عرض علي إمساك دفاتر توكيل توزيع أفلام فيديو دون أن يكون لي أي دخل في التوزيع، بمعنى التعامل على الورق فقط، وبالطبع فإن هذا العمل يكون في وقت فراغي وأنا في شك من هذا العمل. طبعا أنت في شك، ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس فهو إثم، وما استراحت له نفسك وصدرك ارتاح له وانشرح له كده واحببت ان يطلع عليه الناس فذاك والبر. زي بالظبط واحد هنا سالني كان ماسك حسابات محل بيبيع خمره، بيبيع بقاله وخمره وحاجات زي كده، فماسك حسابات محلات بتبيع خمره، ملوش دعوه بالخمره هو لا بيبيع ولا بيعمل، لكن ماسك حسابات. قلت له لا ممنوع ما تمسكهاش. ليه؟ لانه هيمسك الحساب ويكتب ايه؟ 2 صندوق ويسكي، 4 صندوق نبيت، 5 صندوق بيره، بحسابهم مش هيحسب ارباح وخسائر، هياخد اجرته منين؟ منين؟ مش من ارباح تاجر الخمره؟ فكذلك انت هتمسك حسابات فيديو، افلام الفيديو اللي بتتوزع ما انت عارف فيها ايه؟ انت عارف فيها ايه؟ انت نفسك خايف بتقول انا مش هشتغل في توزيع الفيديو، انا همسك بس ايه؟ الحسابات. طب ما ايه؟ يعني انت وصلت. لا، ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك في شغله، تبقى حلال ظاهرا وباطنا تبقى انت مطمئن اليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.